بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أخي سيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول علامة العثيمين في القواعد المثلى، قال: وأن تفسير المعية بظاهرها على الحقيقة اللائقة بالله تعالى لا يناقض ما ثبت من علو الله تعالى بذاته على عرشه، وذلك من وجوه ثلاثة. نعم، الشيخ يريد أن يتكلم على مسألة، وهو أنه لا منافاة بين ما ثبت أن الله عز وجل مع عبادي، سواء كانت المعية العامة وهي ما يتعلق بالتدبير، ما يتعلق بالعلم، وما يتعلق كذلك بالإحاطة، أو سواء كانت المعية الخاصة وهي النصرة والتأييد، فلا منافاة بين علو الله عز وجل على عرشه وبين معية الله عز وجل لخلقه. سيذكر على هذا ثلاثة من الوجوه، أنه لا تنافي في هذه ماذا المسألة. فالله عز وجل اتصف بأمرين: الأمر الأول ما يتعلق بعلو الله، ما يتعلق بعلوه، والأمر الثاني ما يتعلق بالمعية. والعلو مر معنا أنه من صفات الله الذاتية، والمعية العامة من صفات الله الذاتية، ولا تنافي بينهما. الله معنا وهو في العلو، كلاهما صفة لله عز وجل، فلا منافاة بينهما. وقاعدة أهل السنة والجماعة فيما كان ظاهره التعارض بين آيات كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. أما طريقة الزائغين المنحرفين، سواء كان من أهل الإسلام من ينتسب إلى الإسلام أو كان من الكافرين، فإنهم يتتبعون المتشابه، فيأخذون بعض النصوص فيحصل منهم الإيمان بها، ويتركون ماذا بعض النصوص ويحصل منهم الكفر ماذا بها، إيمان ببعض الكتاب وكفر ماذا ببعض الكتاب، سواء كان الكفر المخرج من الملة أو الكفر هو الجحود لبعض الآيات، مع أنه ربما يكون من أهل الإسلام. والله عز وجل قال في كتابه: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي خذوا الإسلام من كل جوانبه. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالنصوص التي ظاهرها التعارض، يحرصون على الجمع ما أمكن، لأن هذا الكلام من كلام الله عز وجل، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. لو كان من كلام المخلوقين، نعم، قد يقال فيه التناقض، فيه تنافي. أما كلام الله عز وجل فلا تنافي بين آياته. فسيذكر الشيخ ثلاثة من الوجوه في رد هذه الدعوة. نعم. قال: الأول أن الله تعالى جمع بينهما لنفسه في كتابه المبين المنزه عن التناقض، وما جمع الله بينهما في كتابه فلا تناقض بينهما، وكل شيء في القرآن تظن فيه التناقض فيما يبدو لك فتدبره حتى يتبين لك، لقوله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإن لم يتبين لك فعليك بطريق الراسخين في العلم الذين يقولون: آمنا به كل من عند ربنا، وكل الأمر إلى منزله الذي يعلمه، واعلم أن القصور في علمك أو في فهمك، وأن القرآن لا تناقض فيه. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله القرآن لا تناقض فيه، وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام في قوله فيما سبق: كما جمع الله بينهما. وكذلك ابن القيم كما في مختصر الصواعق لابن الموصلي في صفحة 401 قال، طبعة الإمام في سياق كلامه على المثال التاسع مما قيل إنه مجاز، قال: وقد أخبر الله أنه مع خلقه، مع كونه مستويا على عرشه وقرن بين الأمرين كما قال تعالى وذكر آية سورة الحديد، ثم قال فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه كما في حديث الأوعال والله فوق العرش يرى ما أنتم عليه فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه بل كلاهما حق. هذا هو الوجه الأول، أن القرآن لم يعني يبنى على التناقض ولا على التنافي، وإنما التناقض والتنافي في نظر الناظر، أما كتاب الله عز وجل فلا تناقض فيه ولا تنافي ماذا فيه، فلا يأخذ الإنسان بعض الآيات ويترك ماذا بعض الآيات. ليس من منهج أهل السنة والجماعة أخذ بعض الآيات وترك بعض الآيات، أو أخذ بعض الأدلة وترك بعض ماذا الأدلة، هذه ليست من طريقة أهل السنة والجماعة، بل أهل السنة والجماعة يحرصون ما أمكن عن الجمع، ما أمكن ماذا عن الجمع، فإذا تحيروا في الشيء قالوا آمنا به، فإذا تحيروا في الشيء ما استطاعوا الجمع يقولون كما قال الله عز وجل آمنا به كل من عند ربنا. فهذا هو الواجب على من أشكل عليه شيء في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يتهم القرآن والسنة أن فيها تناقض فيها تنافي، وإنما يتهم نفسه، يتهم علمه، يتهم فهمه، يتهم ماذا قصوره، لا تجعل التهمة على هذا الكتاب المحكم من عند رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم، الوجه الأول والثاني. الوجه الثاني، نعم. قال الوجه الثاني أن حقيقة معنى المعية لا تناقض العلو، فالاجتماع بينهما ممكن في حق المخلوق، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا، ولا يعد ذلك تناقضا، ولا يفهم منه أحد أن القمر نزل في الأرض، فإذا كان هذا ممكنا في حق المخلوق ففي حق الخالق المحيط بكل شيء مع علوه سبحانه من باب أولى، وذلك لأن حقيقة المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتوى الحموية صفحة 103 المجلد الخامس من مجموع الفتاوى لابن القاسم، حيث قال وذلك أن كلمة مع في اللغة إذا أطلقت فليس ظاهرها في اللغة إلا المقارنة المطلقة من غير وجوب مماسة أو محاذاة عن يمين أو شمال، فإذا قيدت بمعنى من المعاني دلت على المقارنة في ذلك المعنى، فإنه يقال ما زلنا نسير والقمر معنا أو النجم معنا، ويقال هذا المتاع معي لمجامعته لك، وإن كان فوق رأسك فالله مع خلقه حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. صدق وصدق رحمه الله تعالى، فإن من كان عالما بك مطلعا عليك مهيمنا عليك يسمع ما تقول ويرى ما تفعل ويدبر جميع أمورك فهو معك حقيقة، وإن كان فوق عرشه حقيقة، لأن المعية لا تستلزم الاجتماع في المكان. يعني كأن الشيخ يشير إلى ما أخذ هذه المسألة، أن لفظة مع تقتضي المخالطة والمماسة عند أهل البدع، فحصروا مع أو مع في هذا المعنى، أي بمعنى أن مع كأنهم يقولون لا تستعمل في لغة العرب إلا بمعنى المخالطة والمماسة، وشيخ الإسلام يقول هذا ما هو صحيح، بل مع في لغة العرب تدل على المصاحبة والمقارنة، تدل على المصاحبة والمقارنة، والمصاحبة والمقارنة قد تستلزم الاختلاط والمماسة وقد لا تستلزم الاختلاط والمماسة، وإنما هي في كل نص ماذا بحسبه. ثم ضرب مثال على ما يتعلق بالمخلوق، أن من المخلوقات ما هو معك وما يخالطك، ما هو معك حقيقة ولا يخالطك هذا ماذا المخلوق. تقول الأمير مع الجيش، وتقول القمر زلنا ما زلنا نمشي والقمر ماذا معنا، وهذا كلام حقيقة، لكن المعية في كل سياق بحسبه، في كل سياق ماذا بحسبه، فحصرها في المخالطة والممازجة والمماسة هذا ليس بصحيح، وإنما يعرف هذا من خلال السياق. أما مع من حيث الإطلاق في لغة العرب فهي تدل على ماذا؟ المقارنة والمصاحبة. أما المخالطة والمماسة، عدم المخالطة عدم المماسة، هذا إنما يؤخذ من السياقات، هذا إنما يؤخذ ماذا؟ من السياقات. تقول خلطت الماء مع اللبن، هذه ممازقة ما في إشكال، الجيش يمشي والأمير معه أو القائد ماذا معه، قد يكون في مكان بعيد يقود الجيش من مكان، وهكذا يقول العربي ما زلنا نسير والقمر معنا، وهذا كلام عربي حقيقة. وهذا إذا كان هذا المثال في المخلوقات، يعني إذا كان هذا المثال يعني ضرب فيما يتعلق بالمخلوق ولا تقتضي مع الممازقة ولا المماسة، فما بالك ما يتعلق بمعية الله عز وجل، فلا يأتي هذا اللازم، فلا يأتي هذا ماذا اللازم، لأن الله أخبر أنه على عرشه وأخبر أنه ماذا معنا، كما يخبر الأمير أنه مع الجيش وهو في بيته، أنه مع الجيش وهو في بيته، وأن الإنسان يمشي والقمر في السماء ويقول سرنا والقمر معنا، كلام حقيقي، كلام ماذا حقيقي. فإذا كانت هذه الملازمة يعني لا تصح في حق المخلوق، من باب أولى في حق الله. إذن ما أخذ المسألة هو هذا، ما أخذ المسألة هو الغلط في تفسير كلمة مع، هو الغلط في تفسير كلمة ماذا مع. على كل القوم نظروا إلى بعض النصوص وتركوا بعض النصوص، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنهم لم يفهموا كلمة مع، والغالب والله أعلم أن هذا الذي يقول أن مع تستلزم المخالطة والمماسة إما أن يكون دسيسة على المسلمين، وإما أن يكون أعجميا لا يدري ما معنى العربية، وإما أن يكون أعجميا لا يدري ما مع، ما معنى مع في لغة العرب، فهو أحد رجلين، إما دسيسة على المسلمين يريد يحرف عقائد المسلمين، وإما أن يكون بعيد عن العربية الذي نزل بها ماذا القرآن، الذي نزل بها ماذا القرآن. هذا ملخص ما أراد شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله من الرد، أو العلامة العثيمين من الوجه الثاني في الرد. الوجه الثالث، قال الوجه الثالث أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنعا في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، لأن الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته، كما قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وإلى هذا الوجه أشار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في العقيدة الوسطية صفحة 143 الجزء الثالث من مجموع الفتاوى، حيث قال وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه، انتهى. نعم، الشيخ يقول هذا جواب يسمى بجواب التسليم، سمى جواب بجواب التسليم، سلمنا عدم يعني ماذا عدم، يقول لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق ماذا المخلوق لم يلزم أن يكون ذلك ممتنع في حق الخالق الذي جمع لنفسه بينهما، فيسلم لهم ماذا، يقول لهم هذا جواب يعني نسلم أن هذا ممنوع، يعني ما يتعلق بمع في حق ماذا المخلوق، أنه لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو، يكون في العلو ويكون مع، هذا ممنوع في حق المخلوقات، يعني إنسان فوق السطح وهو معك في الأرض، قالوا هذا ممنوع في حق ماذا الممنوع، لو فرض امتناع اجتماع المعية والعلو في حق ماذا الممنوع، يعني نسلم أن هذا ممنوع اجتماع مع، على أن مع على التفسير ما فسروه أن مع تقتضي الملاصقة، تقتضي ماذا الممازقة وتقتضي المماسة، قالوا هذا الجمع بينهما ممتنع، الجمع بينهما ماذا ممتنع في حق ماذا المخلوق. فالآن نقول يعني المخلوق فوق البيت وهو معك، يعني وانت في أسفل ماذا البيت، فنقول هذه يعني هذا جواب ماذا بالتسليم، أن هذا قد يمتنع في حق المخلوق، سلمنا أن هذا يجتمع ماذا في حق المخلوق، مع أن هذا على التفسير الذي مر معنا لا يمتنع، لأن المعية هي تدل على مطلق المقارنة والمصاحبة، لكن هم فسروها بالممازقة والمماسة، فيقولون هذا ممنوع أن يكون المخلوق في الأعلى ومعك أيضا في الأسفل، يعني يقصدون بذاته، لأنهم يقصدون الممازقة والمماسة. فيقول الشيخ سلمنا أن هذا ممنوع في حق من؟ في حق المخلوق، في حق ماذا؟ المخلوق على تفسيرهم. قال الشيخ: الله عز وجل ليس كمثل ماذا؟ شيء. فإذا فرض أن هذا ممنوع في حق المخلوق، والله عز وجل قد أخبر بماذا عن نفسه أنه يحصل لهذا الوصف، وصف المعية، وصف ماذا؟ الفوقية، فالله ليس كمثله شيء. إذن الحامل لهؤلاء تشبيه الخالق بالمخلوق، فلما شبهوا الخالق بالمخلوق ورأوا أن المخلوق لا يمكن أن يكون بذاته في العلو وفي الأسفل معك، لأنهم فسروا المعية بالمماسة والمخالطة، قالوا إذن هذا ماذا؟ ممنوع. نقول هذه مشابهة، شبهتم الخالق بالمخلوق في الامتناع، المخلوق ما يمكن أن يحصل منه هذا الأمر، يكون في أعلى وفي أسفل بذاته، إذن هذا ممنوع ماذا؟ في حق الخالق. قال لهم العلماء: الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فصفات الله غير صفات المخلوقين، صفات الله عز وجل غير صفات المخلوقين. نقول الله حقيقة فوق العرش وحقيقة الله معنا، حتى سيأتي أن العلامة العثيمين بسبب كثرة المناقشة في هذا المسألة يقول معنا بذاته، معنى بذاته، فجاء النقد على الشيخ في هذا المسألة، وسيأتي التنبيه على هذه المسألة. لكن نحن نقول معنى حقيقة، لكن ما هي المعية هذه الخاصة أو العامة؟ تفسر هذا ماذا؟ التفسير. لا تقتضي ماذا؟ معية الذات. لا تقتضي معية ماذا؟ الذات. يعني نضرب مثال ولله المثل الأعلى من حيث ماذا؟ الواقع. أنت تكون على الكرسي، أنت تكون ماذا؟ على الكرسي، وتحتك طفل ماذا؟ صغير، فتنزل ماذا إليه، تتحدث معه، تقول فلان على الكرسي ويتحدث مع فلان ويجتمع ماذا مع الطفل ويداعب ماذا الطفل، يعني مع أنه جالس على الكرسي، وهذا في حق من؟ حق المخلوق. والله عز وجل أعلى وأعظم. فإذا كان الكرسي، وهو الكرسي الذي هي موضع ماذا؟ قدمي الرحمن، يعني حال السماوات السبع وحال الأراضين السبع كحلقات يعني ملقاة في فلاة من الأرض، صحراء من الأرض، ما يعني ماذا؟ ما نسبت هذه الحلقات أو الحلقات هذه ماذا إلى هذه الصحراء؟ لا شيء. والعرش أعظم ماذا من الكرسي، ومن الذي استوى على هذا العرش؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. معنى أن الموجودات من أولها إلى آخرها لا شيء في عظمة الله، لا شيء في عظمة الله عز وجل. فالمعية حقيقية، لكن لا نفسرها ماذا بالذات، لا نفسرها ماذا بالذات. فالقوم شبهوا الخالق بالمخلوق، وهذه قاعدة في كل الصفات ما يتعلق بالتعطيل والتحريف، ما عطلوا وحرفوا إلا بعد أن مثلوا. قالوا هذا لا يتصور في حق المخلوق، هذا على تفسير في المعية، هذا لا يتصور في حق المخلوق، إذن لا يتصور في حق الخالق. قال لهم سبحان الله، هذا مخلوق هذا خالق، والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله ماذا؟ شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في ذاته. كما أن القوم لا ينكرون أن الله عز وجل لا يماثل ماذا؟ مخلوقاته في ذاته، بإجماع، بإجماع هؤلاء كذلك فيما يتعلق بصفاته، ومن صفاته صفة المعية، ومن صفاته صفة ماذا؟ المعية لله عز وجل. فالقوم سبحان الله دخلوا بعقولهم فاحتارت هذه العقول، ولما تحتار هذه العقول تأتي بالمتناقضات، تأتي بالمتناقضات. ولو أن القوم سلموا لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم لارتاحوا. لهذا كان الغزالي في آخر عمره يقول اتلوا الآيات الذي فيها يعني أن القرآن كلام الله، وأن الله مستوي ماذا على عرشه. سلموا في آخر الأمر، سلموا في هذا آخر الأمر، ورجعوا ماذا إلى رشدهم. فالإنسان إذا طاوع عقله وطاوع هواه ما يستقر على عقيدة ولا على مبدأ ولا على منهج. الإنسان دائما إذا حكم هواه أو حكم عقله ما تقرر له ماذا؟ لا يقرر له قرار ولا تثبت ماذا قدمه على شيء، بخلاف ما لو حكم المعصوم الكتاب والسنة سيثبت، سيثبت ماذا بإذن الله عز وجل. فهذه وجوه ذكرها ماذا الشيخ، سيذكر بعد ذلك ماذا تتمة فيما يتعلق بالمعية وانقسام الناس ماذا فيها، سيدقق الشيخ قليلا في المسألة ويذكر ما يتعلق أنه معنا ماذا بذاته، فيأتي النقد، والشيخ بعد ذلك يترك هذه ماذا المسألة عليه رحمة الله. جزاك الله خير. نقف عند هذا، لأن هذه مسائل دقيقة، مسائل ماذا مهمة تحتاج الوقوف عليها. بارك الله فيكم. عند سؤال ولا إشكال؟ السؤال طيب. لا بارك الله فيكم.